الشريط السادس من شرح مسائل الجاهلية. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 24، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. الآيات 25، الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 27، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الآية 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بارك أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 24، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء. لا يقبلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتكلم من؟ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعيونا دامعة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن آمن حق الإيمان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق. اللهم واجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك ويطلبون به ما عندك، إنك ولي ذلك وإنك المسؤول. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين كيفما تقلبنا وأينما توجهنا. أما بعد، فهذه المسائل من مسائل الجاهلية، يعني الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية، من المسائل المهمة لكثرة الواقعين في ذلك في هذا الزمان وما قبله. فذكر المسألة 24، قال: المسألة 24، يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت سائدة في الكبار فيهم، في ذوي الجاه وذوي المال وذوي الشرف وذوي الرئاسة، من كبار جاهلي العرب ومن كبار أهل الجاهلية في الملل الأخرى، اليهود والنصارى وغيرهم. فإن المرأة إذا كان مقدما مرفوعا، إما لأجل جاهه أو لأجل علمه أو لأجل عقله في فئته، فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه الجهة وينفخ فيه حتى يجعله متكبرا على الحق والعياذ بالله. وذكر قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات، مجملها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا مجلسا تخصنا به،